يعني لأن السعادة في حقيقتها ما هيش انتفاء الألم، وليست مجرد غيبوبة سالبة، لا، السعادة في حقيقتها حالة إيجابية. كانوا زمان يقولون السعادة في الغنى، والسعادة في الصحة، والسعادة في القوة، والسعادة في النجاح المادي، والسعادة في الحب، لكن برضو ده غير صحيح، لأن دي كلها وسائل سعادة. بمعنى إن ممكن الغنى يبقى نعمة، وممكن يبقى بلوى. ممكن القوة والصحة تبقى نعمة لصاحبها، وممكن تبقى نكبة لأنه يتحول إلى بلطجي مثلا. ممكن النجاح المادي يبقى وسيلة خير، وممكن يبقى وسيلة إلى إن صاحبه يبقى مغرور ومزهو ومتأله وإلى آخره. فأكيد دي وسائل ممكن تبقى وممكن تبقى، هي وسائل سعادة ولكنها ليست هي السعادة. السعادة في نظري حالة بطنية جوانية قلبية. السعادة هي حالة صلح بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين الآخرين، بين الإنسان وبين الله. ودي حالة لا يمكن أن يؤتها الإنسان إلا بصفائية من جوه هنا، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل وفي اليد وفي اللسان. والصفائية دي عشان يحصلها الإنسان برضو لا يمكن إلا إذا وظف وجوده كله في الخير، عقله وقلبه وصحته وماله وفلوسه وعرق وشقاه كله، من أول ما يصحى لا ينطق إلا خير، لا يفعل إلا خير، يده تسعى في الخير، قدمه يسعى في الخير، نيته خير، مفيش في قلبه لا حقد ولا كراهية ولا ولا ولا. ده تكون نتيجة الصفائية الكاملة وإحساس الصلح بين الإنسان وبين نفسه، وبينه وبين الآخرين، وبينه وبين الله. أما الفلوس فإحنا قلنا دي وسائل، ممكن نوظف الفلوس في الخير وممكن نوظفها في الشر. فرغم أن السعادة وسائلها مادية، إلا أنها هي نفسها مش مادية، هي حالة روحية دينية. أحسن كلمة أفتكرها دلوقتي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وليس بعد ذكر الله شيء، وليس بعد الله شيء، لأنه سبحانه هو جامع كل الخيرات.